بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. طيب، اليوم معنا عقد الاستصناع والتوريد، عقد الاستصناع والتوريد. طبعا ما أخذنا صورة عابرة لعقد الاستصناع في باب السلم، أما اليوم سنذكر التفصيل. هو من العقود المعاصرة. الاستصناع لغة طلب صناعة الشيء، استصناع دخول السين والتاء فيه إيش؟ طلب. وأما في الاصطلاح أن يطلب إنسان من آخر، أن يطلب إنسان من آخر شيئا لم يصنع بعد ليصنع له، شيء لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة، طبق مواصفات محددة، نعم، بمواد من عند الصانع، بمواد من عند الصانع مقابل عوض محدد، ويقبل الصانع بذلك. إن كانت العين والعمل كلها من الصانع سمي استصناع، وإن كانت العين من المستصنع ثم أعطاها للصانع سميت إجارة. ففرق بين أن تكون العين في يد الصانع وبين أن تكون في يد المستصنع أي طالب الصنعة. واضح الآن؟ رجل، أضرب لكم مثال، معه قماش، يذهب إلى خياط يقول له خيط لي هذا الثوب بأجرة معلومة، صار الخياط إيش؟ يعني مستأجر، صار الخياط مستأجر بأجرة معلومة، عمل له الثوب ثم أعطاه قيمة الثوب. العين من من؟ من المستصنع. العين من المستصنع وليس من الصانع. لكن إن جاء إليه وليس له قماش فقال لصاحب الخياطة اعمل لي قميصا بمواصفات ويأخذ منك القياس والقماش منه وكل المتطلبات منه، هنا يسمى استصناع. يسمى ايه؟ استصناع، اي انه سيصنع له شيء، سيصنع له شيء ثم بعد ذلك يأخذه. واضح الآن؟ مثله المقاول، المقاول الذي يقاول على بناء بيت او عمارة او مسجد او غير ذلك، فيقول له ابني لي هكذا ويعطيه رسمة لصفة البيت فيصنع له. فإن كانت المواد من المقاول يشتريها ويعمل يسمى استصناع، وإن كانت المواد من المستصنع الطالب فيعتبر ماذا؟ يعتبر مقاول مستأجر، يعتبر مقاول ماذا؟ مستأجر. واضح؟ ففرق. فإن كانت العين مع الصانع سمي عقد استصناع، وإن كانت العين مع المستصنع سمي إجارة. طيب، حكمها، اختلف العلماء في حكمها على قولين. القول الأول منعوا من عقد الاستصناع إلا إذا تحققت فيه شروط السلم. تعرفون شروط السلم السبعة أو الثمانية؟ قالوا إذا تحققت فيه نعم، بل كانوا هؤلاء القوم هم جمهور العلماء يسمون الاستصناع بالسلم في الصناعات، يسمون بالسلم في الصناعات، فقالوا يجب تقديم الثمن كامل رأس المال في مجلس العقد، وإلا قالوا لا يجوز عقد الاستصناع. القول الثاني ذهب إليه الحنفية، وهو قرار المجمع الفقهي في بعض دوراته، أجازوا عقد الاستصناع وقالوا أنه عقد مستقل متميز عن السلم بمسائل وأحكام، وأيضا الحاجة إليه، الحاجة إليه في هذا الزمان. تأتي إلى نجار تقول له أعطني غرفة نوم، أريد دولاب، أريد كذا، فيصنع لك المقاولين الآن البناء، ومثلها كثير الذين يصنعون لك هذه الأشياء، يصنعون هذه الأشياء. فالراجح والله تعالى أعلم الجواز. الراجح الجواز عقد الاستصناع جائز، لكن هناك شروط. نعم، الدليل على جوازه ما جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي اتخذ خاتما من ذهب فأخرجه، ثم أخذ الناس مثله فاستصنع الناس مثله. نعم، فاستصنع الناس مثله يعني طلبوا الصناعة، فلما رأوا النبي ألقاه ألقوه. ثم قال عليه الصلاة والسلام، قال في هذا الحديث، قال في الخاتم الذي قال استصنعته لنفسي ثم تركته، استصنعته لنفسي ثم تركته، استصنعته أي طلب صناعة، طلب النبي صلى الله عليه وسلم صناعة لخاتمه. وتعرفون خاتمه كان منقوش محمد رسول الله، يعني فيه صناعة، وإلا ما يباع هكذا خاتم مكتوب محمد رسول الله، فالنبي طلبه فاستدلوا بهذا. وأيضا يستدلون بحديث السلم، حديث ابن عباس، وأيضا الحاجة تدعو إلى ذلك، الحاجة تدعو إلى عقد الاستصناع. فالراجح والله تعالى أعلم الجواز بشرط أو بشروط. الشرط الأول، يجوز هذا أن واحد يصلح يعمل لك يبني بدون أن تدفع له شيئا أو ترى هذا الشيء؟ نعم يجوز بشروط. الشرط الأول تحديد المواصفات، ما هي المواصفات التي تطلبها؟ ليست هكذا مواصفات الشيء المطلوب صناعته، يجب عليك أن تحدد. نعم، ويكون وافيا يمنع من التنازع عند التسليم، ما في مصايحات ولا مضاربات، أنا قلت له أحمر قال هو أزرق، لا، يكون المواصفات كلها سليمة. ثانيا تحديد الأجل، متى تسلم البضاعة أو هذه السلعة أو هذا؟ قال بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد ثلاثة، الواجب عليه وفاء الأجل، الواجب عليه وفاء قطعا للنزاع، قطعا للنزاع. ويجوز له أن يضع له شرطا جزائيا، إن لم تفي خلال شهر أو شهرين فإني ألغي العقد، يجوز له أن يعطيه شرط جزائي. نعم، فهذا الذي ذكره أهل العلم بين شروط الاستصناع. فإن كان هذه الشروط منطبقة على هذا العقد فجاز التعامل به. واضح؟ طيب، ما الفرق بين الاستصناع والسلم؟ ما الفرق؟ السلم في الذمة، السلم على شيء موصوف في الذمة دون أن يشترط كونه من صنعته ولأجل محدد وثمنه مقبوض مقدما. أما الاستصناع فالصنعة شرط أساسي فيها، ولا يجب أن يكون الثمن مدفوعا مقدما. انظر الآن، يأتي صاحب مزرعة يحتاج إلى مال، إلى صاحب مال، فيقول لو أنا أريد أن أشتري منك كذا أو أريد مالا كذا وأنا أعطيك بدله، أو العكس هو يريد فيقول أنا أريد أشتري الثمار الذي معك. طبعا الثمار هذه هل هي تتصنع؟ لا، ما تتصنع، لكن الاستصناع ستصنع شيء غير موجود. نعم، فأساسه الصنعة. أما السلم موصوف، وصف، أريد ذرة كذا كذا كيلا، نوع الذرة صفراء بيضاء حمراء ومثلها. نعم، الشرط أن الثمن مقبول في البداية في السلم، في الاستصناع لا يشترط ذلك. نعم، أيضا الفرق الثاني أن السلم والاستصناع يتفقان في كثير من الأشياء إلا في هذه الحيثية، أن هذا في موصوف وهذا في صناعة، أن هذا في موصوف وهذا في صناعة. هذا يقول لو أريد 10 أكياس ذرة، الذرة معروفة، لكن هذا يقول أريد منك غرفة نوم، أريد منك عمارة تبني، فصنعة، فيختلفان في هذا وهذا. وهناك من أهل العلم من يسميه سلم المصنوع، يعني في حكم السلم، ومنهم من يسميه سلم الاستصناع وغيرها من المسميات. واضح الآن؟ واضح المسألة عقد الاستصناع. طيب عقد التوريد المسألة الثانية عقد التوريد وهو أن يتعهد شخص بتوريد أي تسليم سلعة معلومة إلى آخر بصفة دورية أو خلال فترة معينة مقابل مبلغ مالي. يأتي صاحب معرض سيارة يقول لمورد السيارات اسمع أريد باصات نوع كذا أو أريد سيارات نوع كذا خلال سنة تورد لي كمية من هذه الباصات. فيأتي هذا المورد ويذهب إلى أي بلدة من البلدان الذي عناها صاحب المستورد فيأتي له بالسيارات على وجه مدة معينة فيورد له سيارات بأوصاف وفق أوصاف معينة وغير ذلك. طيب الآن السيارات اللي وردها وقبض ثمنها هل هي في مقدوره؟ هل هي في ملكه؟ لا، هنا لا يجوز توريد البضاعة وقبض ثمنها وهي ليست في ملكه، هذا محرم لأنه باع ما لا يملك. أين السيارة؟ كيف اشتريت قبضت الثمن وأنت لم تأتي بها من البلاد التي تصنع فيها؟ فلا يجوز لك توريد شيء تبيعه وأنت لم تورده، ما جئت به، فلا يجوز هذا. فأجمع العلماء على تحريم عقد التوريد إذا كان المورد لا يملكه. طيب ما هو المخرج الشرعي؟ نريد مخرج لهذا التوريد، الآن كثرت الحاجة إليه. المخرج الشرعي لهذا المحذور بشروط. الشرط الأول إن كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة فلا بأس أن يعقد المورد على المستورد عقد استصناع بتوريد سلعة تتطلب صناعة في الداخل أو الخارج. الشرط الأول إن كان التوريد استصناع، يعني في استصناع ليس بضاعة، يعني شيء سيصنعه لك إما في الداخل وإما في الخارج، إما في الداخل وإما في الخارج، فهذا لا بأس به. الآن كما تتعاقد بعض المعسكرات لبعض المطاعم يعمل لهم طعاما على وجه الاستمرار وتكون نسبة الطعام كذا، فطور غداء عشاء، هذا توريد لكن من الداخل وصورته صورة استصناع لأنه يعمل لك طعاما، واضح الآن؟ أو يقول له مثلا هذه السلعة سأتي بها من الخارج فيذهب إلى بعض المصانع فيصنع له نفس الذي يريده مثل الكروت، كروت الدعوة، أو مثل كتب طباعة كتب، أو مثل كروت أي شيء، يعني أي شيء يحتاجها سيصنع له يعني غير موجود إنما سيصنع، فيذهب إلى بعض البلدان ويصنع له هذه الأشياء المطلوبة حسب المواصفات. هنا يجوز إن كان التوريد على شيء استصناع يتطلب صناعة فلا حرج من ذلك. فنرجع إلى مسألة إيه؟ عقد الاستصناع، واضح؟ المسألة أو الشرط الثاني أو المخرج الثاني كما يقال إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة، هذه المسألة الأولى. المخرج الأول إذا كانت تتطلب صناعة كفانا المنى، لكن الثانية إذا لم يتطلب صناعة وهي موصوفة في الذمة ويلتزم المورد بتسليمها عند حلول الأجل لكن بشرط تعجيل الثمن كاملا، في هذه الحالة يجوز. يأتي المستورد إلى المورد، يأتي المستورد أنا مستورد أريد، هذا مورد، واضح؟ سأضرب لكم مثال، أنا مستورد أنا أريد بضاعة خارجية، فأتي إلى المورد، هذا مورد أنا مستورد أنا أريد، واضح؟ طيب آتي أقول له أريد بضاعة كذا وكذا فيها كذا وكذا من الصفات، فيها كذا وكذا، فيها كذا، إن اختل شرط سأرد البضاعة. يقول ما همه، من المورد؟ يقول أنا سأتي لك بالمواصفات. فيأتي ويقدم ببضاعة خارجية أو داخلية، أهم شيء أنه يأتي له فيقول ما رأيك بهذه، فأنظر إليها، فانطبقت المواصفات، توكل على الله. فنبدأ بهذا بشرط أن المورد يكون مؤتمن بإعطائه المواصفات المطلوبة، لا يكون خائن ولا يكون يعني ماذا غشاش، بل واجب عليه أن يكون مؤتمنا في ذلك وصف معين، هنا لا بأس به. طيب قد يقول قائل طبعا حتى يدفع له الثمن كاملا، يعني يجب عليه أن يدفع الثمن كاملا، أنا هنا ما أحد يفعل، يعطيه بعضهم بعض المال، بعض المال حتى يرى الوصف، لا يعطيه كاملا حتى يخرج من النهي، يعطيه كاملا حتى يخرج من النهي، وتكون المسألة كالسلم، وتكون المسألة إيه؟ كالسلم. قد يقول قائل طيب إيش الفرق بينه وبين المورد الذي لا يملك؟ المورد الذي لا يملك قد باع السلعة قبل أن يملكها، قال له أريد منك 100 سيارة على أن توردها لي خلال سنة، 100 سيارة نوع من الأنواع، انظر، فيبرمون عقدا على أن 100 سيارة ستدخل معرضك. أين السيارات؟ مش موجودة، سيذهب إلى البلاد الفلانية ويأتي بها، وقد أبرموا عقد البيع والشراء، لا يجوز، لأنه باع شيء ما يملك، باع شيء ما يملك. لكن هذه الصورة الثانية والمخرج الثاني يأتي بوصف، سأتي لك بسيارة كذا أو كذا، مواصفاتها كذا وكذا، يقول نعم. أما هذا اشترى 100 سيارة، من هي 100 سيارة؟ محددة؟ لا، غير محددة، قد تكون أوصافها متقاربة، قد تكون غير متقاربة، قد تكون غير ذلك. فتم بيع وشراء وأبرم العقد بينهما، بين المورد والمستورد، على أنه اشترى منه 100 سيارة خلال فترة سنة، يعني يأتي بها إلى البلاد، يأتي بها إلى البلاد، هذا لا يجوز. نعم، لأنها ليست في ضمانه، الأمر قد يحدث لها شيء في الطريق، تغرق السفينة مثلا، وقد حدث أن بعضهم تم بينهم هذا الاتفاق فحدثت الحرب، حدثت الحرب والسفن ما دخلت البلاد، وجلس صاحبنا السيارات مستأجرة داخل السفينة، فما استطاع إدخالها فأرجعها إلى البلاد إلى كوريا، وجلس المهم يسأل من الخسران ومن الخسران، قلت لهم كلاكم ما خسران، فعلكم حرام. فانظر كيف حدث لهم مثل هذه، يعني 70 سيارة تأتي محملة، لما قدمت إلى الميناء ممنوع الدخول، حرب، كيف سيفعل؟ صار السفينة يرد البضاعة تنفق، فاضطر إلى إرجاعها إلى كوريا، اضطر إلى إرجاعها إلى كوريا، فبقت في كوريا إن يجب عليه أن يستأجر مكانا لهم، فاستأجر مكانا، ومضت الأيام والليالي والشهور، كم متى فتح الميناء؟ بعد سنة، وهو يدفعها ويتحمل. المهم وقع منهم ما وقع، وهكذا فيحدث من هذه الأشياء. هو طلب منه توريد، طلب منه توريد، فتخاصما، فلما جاءوا عندي ايش اقول؟ قلت لهم فعلكم كله حرام، كيف حرام في حرام، كيف تورد سيارات وانت ما تملكها؟ انظر ماذا حدث. قال قد تحملت وهكذا، وكانت الخسارة عبارة عن 1,000,000 دولار او نصف 1,000,000 دولار، يعني 70 سيارة نصف 1,000,000 دولار. فلا ينبغي، يعني الإنسان لما يخالف شرع رب العالمين هكذا يقع، ما يسألون. بعض الناس يدخل في تجارة ما يسأل، يدخل في تجارة ما يسأل، فيقع منه ما يقع. الآن بعض الناس يأتي معه عرس، يذهب إلى صاحب مطبخ يعمل له غداء، إيش يسمى هذا؟ استصناع أم توريد؟ استصناع، على حسب. إيش على حسب؟ إذا جاء من الخارج ها وإيش استصنع له طعام هكذا. طيب يعني الأخ يقول جاب تفصيل طيب، يعني إذا كان الرز منه منها هذا فيكون إيجار، وإن كان صحيح. المهم يسمى استصناع، ما يسمى توريد، ما يسمى توريد، ما يسمى توريد. قد يسمى توريد، قد يسمى توريد إذا أتى له مثلا من الخارج. إذن هؤلاء الذين يصنعون الطعام في الأعراس يسمى عقد استصناع، يسمى عقد استصناع. هل هذا جائز؟ جائز. بأي شروط؟ مواصفات، أريد كذا، أريد الحجم كذا، أريد كذا، واضح. فلا حرج من هذه، لا حرج من هذه الذي يسمى بعقد استصناع. الآن كثرت كثرت في زمننا هذا، كثرت في زمننا هذا، ومما دعت الحاجة إليه مثل هذه الأمور. تذهب أنت إلى صاحب مطعم أو إلى صاحب حلويات يعمل لك حلويات، فيعني ماذا؟ فلا حرج من هذا. أما التوريد يشتري منه كذا وكذا وهو لم لا يملكه فهذا لا يجوز. وضحت المسألتين الاستصناع والتوريد. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.